هذا صحيح، السؤال هذا مهم. كثير من النسوة المتجذبات أصبحن يبدعن ويفنن في جلابيبهن من حيث الألوان الجذابة المختلفة ومن حيث الأشكال خاصة في الذراعين، وهن يحضرن وكذا إلى آخره. الجلباب حجاب المرأة ذكرنا غير مرة ونعود ذكر ذلك أيضا، لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا لكل الجسم من رأسها إلى قدميها، على الخلاف في دائرة الوجه، دائرة الوجه التي هي هذه وليس هذه إلى غاية الرقبة وشيء من العنق كما يظهره بعض النسوة، إنما الخلاف بين العلماء في دائرة الوجه هذه عند الذقن لا أسفله ولا وليس الرقبة، فالخلاف دائرة الوجه وفي الكفين هل يجب سترهن أو لا، هذا فيه الخلاف. وما بقي فإنه يجب ستره. أن يكون لباس المرأة فضفاضا ليس محجما، يعني إذا مشت ظهر مقدم فخذها أو مؤخرها أو مقعدتها أو ركبتها، ظهرت رقبتها وشكلها، ظهر صدرها، ظهر أعضاء من ظهرها، هذا الحجاب الموجود فهذا غير جائز، لا بد أن يكون فضفاضا لا يظهر، لا يظهر أعضاءها، وأن يكون صفيقا يعني خشنا ليس شفافا، لأن الشفاف يشف عما أسفل منه. وأيضا أن تنتبه للمرأة، لأنه قد يكون مثل هذا الثوب يعني في مكان لا يشف وفي مكان يشف، كتحت أثر الشمس أو نحو ذلك، فتنتبه النسوة لهذا، هذا أمر لا بد أن تنتبه له النسوة. والأمر الخامس أن لا يكون جذابا ملفتا للأنظار كما أشرت، وإن كان لون لباس المرأة غير محدد ليس لازما يكون أسودا أو أزرق قاتما أو بنيا آتما قاتما ونحوه، وإنما تجتنب الجذب أن يجذب أنظار الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي قربها وجذبها إلى الرجال عياذا بالله تعالى. وسادسا أن لا يكون مبخرا مطيبا، أيما امرأة خرجت من بيتها أو مس طيبا ليجد الرجال ريحها فهي زانية. وسادسا أن لا يكون فيه تشبه بلباس الكافرات، وهذا الذي عليه كثير من النسوة يلبسن سروالا ضيقا اللي يسمى الفيزو الذي يسمى الجين، وفنيلة من فوقه أو شيء إلى نصف الفخذ، ترى أن نفسها أنها قد سترت نفسها. وهذا قد قال عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات، هن كاسيات لكن في الحقيقة أنهن عاريات لأن لباسهن يظهر مفاتنهن، فلا بد أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا ثوب فيه تشبه بأهل الفجور وأهل الفسق، ولا يكون ثوب شهرة. هذه شروط لباس المرأة، فيجب على المرأة أن تلتزم بذلك وأن تتقي الله جل وعلا. أما أن تكون اللباس يكشف مثل بعض اللباس المرأة الذي يكون الكم واسع، الكم واسع فترفع المرأة يدها فيرجع الكم إلى نحو المرفق أو أزيد من ذلك أو أقل، هذا لا يشرع، لا بد من الستر لهذه المواضع التي اتفق عليها العلماء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.